بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرات العيوب العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي. نعم، قال رحمه الله تعالى: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع. ما زلنا مع طب أمراض القلوب الجامع لمن أراد استقامة نفسه وطهارة قلبه. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى كثيرا من آفات النفوس وعللها، مع بيان أسبابها وكيفية العلاج منها في الغالب، ختم لنا ذلك بالحديث عن طب القلوب الجامع، عن العلاج الجامع لجميع أمراض النفوس وعلل القلوب. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع، وخالفة الهوى وتكلمنا عنه، وسغب وهو الجوع وتكلمنا عنه، أي الاقتصاد في الطعام والشراب وعدم التوسع في الشهوات والملذات، عدم اتباع الشهوات، لا يجعل الإنسان الشهوات إماما له يتبعها ويركن إليها. وليس المقصود ترك الشهوات مطلقا، لأننا مجبولون على حب الشهوات والميل إليها، لكن المحذور في اتباعها، بأن نجعلها إماما نتبعه ونركن إليه ونتعلق به. وسغب وسهر الليالي، المقصود به قيام الليل، المواظبة على قيام الليل، المواظبة على قيام الليل من أعظم أسباب الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، كما عند الإمام الترمذي رحمه الله. فمما يعينك على نفسك أن تجعل لنفسك وردا من قيام الليل، تقوم بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى، تناجيه، تدعوه، تنكسر بين يديه. ورمضان فرصة عظيمة لتعويد النفس على مثل هذه الطاعات والعبادات، شهر من العبادة يحاول الإنسان أن يغير فيه نفسه، أن يعود نفسه على هذه العادات الحسنة التي لا تزيده من الله سبحانه وتعالى إلا قربا. ثم قال رحمه الله: والصمت، إقلال من الكلام، هذا من أعظم ما يعين على الاستقامة، الإقلال من الكلام، حفظ هذا اللسان، حفظ هذا اللسان، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. فهذا اللسان كثيرا ما يورد الإنسان المهالك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة خطيرة ومخيفة. هذه الحقيقة وهي أن من أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، هذه الجارحة الصغيرة في ظاهرها لكنها خطيرة في أثرها. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وعن أكثر ما يدخل الناس النار، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو العمل الذي كثيرا ما يدخل الناس به الجنة، أكثر ما يدخل الناس به الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، إما صلاح وتقى مع الله تبارك وتعالى، وإما حسن خلق مع الناس، وذلك معنى الإتيان بالفرائض بلا شك. وهذا يفتح لنا بابا من أبواب دخول الجنة والوصول إلى الله. كثير من الناس يدخل الجنة بحسن خلقه، يعني ربما أعماله قليلة ليست كثيرة، يفعل الفرائض الواجبات فقط، لكن عظم أجره عند الله تعالى بحسن أخلاقه بإحسانه إلى الناس. فمن أعظم الطرق الواسعة واللاحبة التي يمكن الإنسان أن يسلكها إلى الله تعالى طريق حسن الخلق، لا يحقرن حسن خلقه مع الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كما عند أبي داود وغيره من حديث عائشة: يبلغ المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحسن الخلق، حسن الخلق من أعظم الأعمال التي يدخل بها أكثر الناس الجنة، إذ ليس كل الناس يوفق إلى الإكثار العبادات والأعمال الصالحة، فهو عبادة عظيمة. فسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله حسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، والعياذ بالله. يعني من أعظم الأسباب التي تهلك الناس وتكون سببا في دخولهم جهنم، إما دخولا أبديا وذلك بالكفر والتكبر عن الإيمان وعن الإذعان لله سبحانه وتعالى والتواضع بين يديه، أو بأن يكون دخولا للنار على جهة التعذيب وإن لم يكن على جهة الخلود، أن يعذب على قدر عصيانه وفجوره. فقال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، لأن في اللسان آفات كثيرة ومحارم كثيرة، حتى أفرد صاحب الإحياء فصلا طويلا في محارم اللسان. ليس شيئا، اللسان ليس له آفة واحدة أو آفتان أو ثلاث، آفات كثيرة ونظم فيها في هذه الآفات صاحب الكفاف، هو نظم محارم اللسان شهير ومعروف. فاللسان تتعلق به آفات كثيرة: الغيبة آفة، النميمة، شهادة الزور، الكذب، استهزاء، آفات كثيرة تتعلق بهذا اللسان، كتمان العلم، آفات. فيقول رحمه الله أو نعم يقول: والصمت، أي من أعظم ما يستعان به على الاستقامة أن يكثر سكوتك وأن لا تتكلم إلا فيما فيه خير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. وقول الخير خير من الصمت، قول الخير خير من الصمت. يعني هل الأفضل أن يتكلم الإنسان بالخير ولا الأفضل أن يسكت؟ الأفضل أن يتكلم بالخير، لأن في الصمت سلامة، يسلم من الإثم. وفي بعض الأحيان قد يكون الصمت محرما كالسكوت عن الحق حيث يجب الكلام، لكن الأصل في الصمت أن فيه سلامة، سلامة من الإثم. أما قول الخير ففيه خير وفيه أجر عند الله تبارك وتعالى. وذلك جاء الإسلام ليعلمنا هذا المعنى، معنى المبادرة للخير. الأصل أن نقول بالخير في الناس، الأصل أن لا نسكت، أن نتكلم بالخير، فإذا لم يكن خيرا فالواجب السكوت. هكذا هو المؤمن، فأي شيء إذا أراد أن يتكلم ينظر: هل هذا الذي سأقوله وأتكلم به هو خير يرضي الله تبارك وتعالى، أم أنه ليس بخير؟ فإن كان خيرا تكلم به، وإن لم يكن خيرا كان يكون شرا أو كان يكون لغوا، لا خيرا ولا شرا، فالأصل هو الإمساك عنه حتى ولو لم يكن شرا، لأن إمساك الإنسان عما لا فائدة فيه هو إمساك عن اللغو، والله تعالى يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. فحفظ اللسان، حفظ اللسان من جوامع الخير. تعرفون حديث الترمذي، حديث معاذ وصيته الشهيرة، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ألا أخبرك بجماع ذلك كله؟ سبحان الله، يعني بما يجمع لك تلك الخصال كلها. قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. وأخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه. قل شوف حرص هذا برك حبسه. حذر من هذا. كف عليك هذا. صن هذا اللسان. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أوين لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ. هذه على طريقة العرب. العرب تقول هذا الكلام. ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إلا ما حصده الإنسان بلسانه. ففيه إشارة إلى أن أكثر ما يدخل الناس النار كما أكده الحديث السابق هو هذا اللسان. قال الشاعر الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهذارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والكلمة إذا لم تقلها فأنت مالكها وأما إذا خرجت منك فقد ملكتك. لذلك الصمت والوقار وحفظ اللسان هذا من شيم العقلاء والحكماء والنبلاء. شأن العاقل الحكيم النبيل الذي آتاه الله الحكمة ألا يكثر من الكلام. وذلك كثيرا ما يستدل على ضعف عقل الإنسان بكثرة كلامه فيما لا ينفع فيما يظن أنه ينفع لكنه كلام فارغ في الغالب. وذلك مما يعينك على حفظ لسانك أن تتذكر أنه ربما قد تقع في معصية وأنت لا تدري. إذا كانت محرم فالواجب عليك أن تمسك. إذا كنت لا تدري فالأصل أن تمسك لأنك لا تدري. قد تتكلم وتسترسل فتخوض فيما لا نفع فيه. قد تقول كلمة تهدم بها بنيانا من الخير. تقول كلمة تريدك الموارد والمهالك. ولو لم يكن في ذلك إلا أنك قد لغوت وخضت فيما لا يحصل وعرضت نفسك للهزء بك والاحتقارك والشهادة على ضعف عقلك لك. فالعقلاء الحكماء عادة لا يتكلمون إلا بعد أن يزنوا كلامهم بعد أن يفكروا بعد أن يتأملوا. وذلك يقول أحد الحكماء قد آتاك الله لسانا وأذنين حتى تستمع أكثر مما تتكلم. لازم الإنسان يتعلم فن الاستماع يكثر من الاستماع لغيره. ليست البراعة في أن تتكلم دائما حتى الاستماع له براعة ومهارة وشيء لا يوفق إليه كل إنسان. ذلك هذا أحد الحكماء قال لك يبدو أن الله خلق لك أذنين كبيرتين لتستمع أكثر مما تتكلم لكي تستمع الحكمة تسمع من هذا وتسمع من هذا وتسمع من هذا. وعادة من يكثر استماعه ويقل كلامه يؤتى الحكمة لأنه سيجتمع عنده من آراء غيره وأفكار غيره ما يجعله موفقا مسددا. وذلك تعلموا هذا المعنى وتستمعوا إلى الناس فيما فيه الخير بلا شك. أما المحرم فكذلك كما لا يجوز الكلام بالشيء المحرم لا يجوز الاستماع إليه. وسمعك صون عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تسمع المنكر تسمع الغيبة تسمع النميمة لا تقبل بهذه. إما أن تنصح وتبين وإما أن تقوم. أنا لست مستعدا لسان حالك أن تقول أنا لست مستعدا لكي أشاركك حسناتي لكي أشاركك ذنوبا تأكل حسناتي. فإذا كنت في مجلس إذا خاض أهله في الخير فأنت معهم في الخير. إذا كان شر فإما أن تنصح وتبين بأدب وخلق وإما أن تنأى بنفسك. لأن المؤمن الحقيقي الذي امتلأ قلبه بالإيمان كما ذكرنا في الدرس السابق يكون هواه تبعا لما يريده ربه ومولاه. ما يقدرش إذا شاف شيء فيه معصية لا يصبر على تلبس المعصية أو على أن يرى منكرا أو على أن يشهده أو على أن يقره أو على أن يقره. نعم. والصمت كذلك من أعظم أسباب صلاح النفس وطهارة القلب. تعود نفسك طول الصمت وقلة الكلام. والكلام وللكلام شهوة وسطوة. الكلام فيه شهوة خفية. يعني حاب يتكلم حلو. تمنع وتحجز هذه النفس عن أن يعني عن أن تنطلق بكثرة الكلام، لأنه من كثر كلامه كثرة لغطه، ومن كثر لغطه كثرة خطأه، ومن كثر خطأه أرداه لسانه. فأنت تحاول أن تؤدب نفسك، دائما تستحضر أن نتعويد نفسك على الصمت، هذا عبادة وقرب إلى الله تعالى. تذكر وتذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت حين تصمت تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصمت، تطبق ليصمت، أنا ما عندي شيء أقوله فيه خير، فالأصل أن أسكت. وكي نقوله خير بين قوسين، هذا لا يعني أنه لازم يكون عبادة، كل كلام فيه خير فهو مطلوب. حتى يذكر العلماء حتى الدعابة إذا كانت بقدر، الدعابة المزاح هذا من الخير. تصوروش بالخير لازم تأمرهم بقيام الليل وصيام النهار، المقصود يكون كلامك فيه الخير، سواء من خير الدنيا أو الآخرة، في خير الدين أو الدنيا. وعلماء الإسلام علماء يقولون الأدب مع صيانة المروءة، عفوا، المزاح مع صيانة المروءة من أدب الإسلام، مزحة الناس وأن يكون الإنسان خفيف الروح ويدخل السرور على قلب أخيه. لكن مثل هذه المباحات التي يتوصل بها إلى قربات كإدخال السرور على المؤمن نحو ذلك، هذا كله يكون بقدر. فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الحديث مرة. قال: والصمت والفكرة وهو خالي، التفكر والتأمل والتدبر، هذه العبادة التي يوشك أن تكون مهجورة في زماننا، عبادة التفكر والتأمل والتدبر. والصمت والفكرة وهو خالي، التفكر عبادة عظيمة. جاء حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. هذا لا يصح، هذا موضوع، لكن فيها آثار صحيحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مثل هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي وغيره: تفكر الساعة خير من عبادة 60 سنة. وفي بعض الأخبار: تفكر الساعة، وهذا ثابت، تفكر الساعة خير من قيام ليلة. تفكر الساعة، أن تتأمل وتتفكر، هذا عبادة. يعني حين تجلس تتأمل وتتفكر، سواء كان ذلك تفكرا وتدبرا في كتاب الله المسطور هو القرآن والسنة الوحي، أو في كتاب الله المنظور وهو هذا الكون، تدبر في آيات الله المتلوة وفي آياته المجلوة، المتلوة الوحي والمجلوة هذا الكون الفسيح، هذه عبادة. وكثير من الناس في تقصير عجيب منها في هذه العبادة. والصمت والفكرة وهو خالي، وهو خالي البال، وهو خالي الذهن، وهو وحده، يشير إلى أهمية العزلة، أنه ينبغي الإنسان أن تكون له أوقات عزلة، لا أن يعتزل الناس مطلقا. العلماء من قديم مختلفون في المفاضلة بين العزلة والمخالطة، كتب كتبت فيها العزلة لابن أبي الدنيا، فيها كلام كثير العلماء، لأن هناك بعض النصوص الشرعية ظاهرها التعارض، والصحيح أنه لا تعارض بحمد الله تعالى، بل كل بحسبه، كل بحسبه. هناك قدر من المخالطة، هذا لا بد منه لكل مسلم، لأنه أحيانا هناك واجبات، هناك فروض في الإسلام أوجبها الله تعالى على المسلمين لا تتم إلا بالمخالطة، القيام على شؤون المسلمين مثلا، القيام على شؤون، سواء كانت الإمامة الكبرى أو الإمامة الصغرى، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعليم العلم، دعوة الناس إلى الله، هذه كلها لابد لها من مخالطة. فهذه خارجة عن محل الخلاف، خارجة عن محل الشد والجذب بين العلماء والفقهاء. هناك أشياء عبادات كبرى وعظمى في الإسلام، المخالطة لازمة لها، تتوقف على المخالطة. الإمامة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام عادل طلب الإمام الكبرى من باب إقامة العدل والقسط في الأرض. هذا له من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. هذا فيه مخالطة وفيه مزاحمة وفيه مراغمة سياسية وخوض المعتركات السياسية ومحاولة الإصلاح قدر الممكن. فيه مشوار طويل. هذا قدر منه واجب. كذلك الإمامة في الدين تعليم العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله. هذا لابد فيه من مخالطة إلى غير ذلك من ألوان الطاعات والعبادات والقربات التي لابد فيها من مخالطة. لكن ما سوى ذلك أي ما لا يتوقف على المخالطة من العبادة الكبرى. هل الأصل في الإنسان يخالط الناس أحسن ولا يكون أن يعتزل أحسن؟ هذا هو الأصل. هذا كل بحسبه. الصحيح في هذا أنه كل بحسبه ويختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. فكل بحسبه. مثلا من النصوص الواردة في هذا الباب ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس فقال من جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويحفظ الناس من شره. يتكلم على هذا من خير الناس أنه إنسان يعبد الله تبارك وتعالى ويكفي الناس شره لا يؤذي الناس. وحديث الشهير في الصحيحين يوشك أن يكون خير عمل أحدكم حديث الشهير أنه تكون له غنم ويتتبع بها شعف الجبل. وكذلك الحديث اعتزل تلك الفرقة حديث حذيفة في الصحيحين اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. لكن بعض هذه الأحاديث جاء في الفتن في وقت الفتن في الزمان الذي تكثر فيه الفتن واختلاط الأمور. الإنسان إما أن يكون مؤثرا بالخير في زمان الفتن واختلاط الأمور إما أن يكون حاضرا مؤثرا بالخير مغيرا مصلحا داعية وإلا فلينجو بنفسه. لأنه إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون متأثرا. فإما أن يكون مؤثرا بالخير فإذا علم أنه سيتأثر بهذا الشر فعليه أن يعتزل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا محمول في زمان الفتن اختلاط الأمور. في زمان الفتن واختلاط الأمور إما أن يكون الإنسان ناصحا موجها داعية إلى الله تعالى مصلحا مؤثرا مغيرا. وهذا من أعظم الأعمال أن يثبت الإنسان في زمان الفتن أن يثبت الله به أقواما وأمة بأكملها. هذا من أعظم ما يكون من القربات. لكن ليس كل إنسان يوفق لهذا المقام. كان كثير من الناس لو ثبت هو على الحق فقد فعل شيئا عظيما. فهذا يعتزل إذا خاف على نفسه يعتزل الناس يبتعد. وهذا شأن كثير من أهل الصلاح والعبادة والتقى وحتى بعض العلم تجدهم اعتزلوا حتى في زمان اعتزلوا اعتزالا كليا. نعذرهم في هذا نلتمس لهم العذر. وجدوا بأن الأرض تمور مورا وتموج موجا بالفتن فهم آثروا السلامة ابتعدوا عن الاهتزازات واكتفوا بالعبادة وتعليم القرآن وتعليم العلم بحسب المتحلة. ونوجد آخرين من أهل العلم خاضوا غمار ذلك وأصلحوا وجاهدوا بجهاد العلم والحجة والبيان. وهذا من أعظم الطاعة والعبادة أعظم الطاعات والعبادات والقربات. فهذا تأصيل في الجملة أنه يعني العبادات الكبرى التي تتوقف على المخالطة هذه خارجة عن محل النزاع. أما في زمان الفتن في زمان المحن في زمان الابتلاءات واختلاط الأمور هذا كل بحسبه. وفي الجملة ما عدا ذلك كل بحسبه كل بحسب استعداداته وما هيأه الله تبارك وتعالى له. هو الناظم رحمه الله يقصد معنى أعمق من هذا. ما هوش مجرد موقف يتخذه الإنسان لا. ويقصد أنه لا بد أن تكون لك عزلة على كل حال تواظب عليه وقت تجلس فيه مع نفسك ولو ربع ساعة نصف ساعة في اليوم تجلس مع نفسك تحاسبها تخلو بنفسك تتأمل تتفكر. سبحان الله كل العظماء سواء كانوا من الرسل والأنبياء أو كانوا من الدعاة والعلماء سواء كانوا من أهل الإصلاح المصلحين الكبار في الأمة غالبهم مروا بمرحلة العزلة. يدخلون ميدان العزلة يفكرون يتأملون مدة طويلة ثم تأتي المرحلة الفارقة، اللحظة الفارقة في الإصلاح، في الدعوة، في النهوض بالأمة، في خدمة الدين وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قبيل أن ينزل عليه الوحي من السماء كان يخرج إلى غار حراء ويتحدث مدة طويلة، يتفكر ويتأمل ويتدبر حتى نزل عليه الوحي. وقرأوا في سير كبار المصلحين، من غالب كانت عندهم هذه أوقات العزلة، جلوس مع النفس لمحاسبتها وللتفكير في خدمة الإسلام والمسلمين وفي كيفية النهوض بهذه الأمة. فهو لا يقصد هنا أن تأخذ دائما يكون عندك وقت تقرأ فيه بنفسك، لأنه أحيانا في حركة الحياة وتلاطم أمواجها يجري بك الزمن وأنت لا تدري، تراك مرت عليك أوقات، أيام، أحيانا أسابيع، وقد ضيعت نفسك، ضاع عليك وردك من القرآن، ضيعت كثيرا من النوافل، وقعت في المحرمات، انهمكت، صرت تائها. ما الذي يضمن لك الرجوع إلى الطريق بعد فضل الله تبارك وتعالى؟ أنك دائما عندك وقت تجلس فيه مع نفسك. قال الله سبحانه وتعالى ويخاطب أولئك المشركين الكافرين، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. من أعظم ما يعصبك من الضلال، من الانحراف، من أعظم ما يعصمك من الانحراف، سواء كان في باب الشبهة أو الشهوة، من الانحراف في باب الفكر أو الانحراف في باب السلوك والعمل، هذه العزلة. تجلس تفكر، لأنه أحيانا الإنسان يجري مع الناس فيقول كما يقول الناس ويعمل كما يعمل الناس، هو مع الناس لا يدري، هكذا يحمله سيل الناس الجارف، فيحتاج أن يكبح جماعة يجلس مع نفسه. هذا طريق صحيح. كثير من الكفار كان كافرا مجاراة لقومه، مجلس وحده يفكر هل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق ولا جاء بالباطل، وجد قومه كفروا فكفر معهم، قالوا شاعر مجنون فقال هو شاعر مجنون. وذلك الله تعالى أراد أن يلفتهم، قال اجلسوا مع أنفسكم، قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة واحدة، بموعظة على حذف المنعوت، وما من المنعوت والنعت يقل يجوز حذفه، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، وفي النعت يقل حذفه. قل إنما أعظكم بواحدة، أي بموعظة واحدة، واحدة برك ما نزيد لكم، شلو كان دروها تهتدون، شيء واحد إذا فعلتموه سيكون سببا في هدايتكم، سيكون سببا في يقظتكم، سيكون سببا في خروجكم من ذلكم الصندوق الأسود. وأنا أنصارحكم يعني هذه الآية عمري ما فهمتها فهم صحيح وعميق إلا بعد أن وقفت على بعض النظريات في علم الاجتماع، وهو تأثير الفكر الجمعي على الإنسان، فكر الجمعي، تأثير الجماعة على الإنسان، يتأثر بالجماعة، جماعة تؤثر عليه، وهذا بحث طويل في علم الاجتماع وفي فلسفة الاجتماع. فالشاهد كتب فيه جوستاف لوبو، عنده كتاب في هذا الباب، عنده كتاب سموه سيكولوجية الجماهير، سيكولوجية الجماهير وبالفرنسية وترجمة العربية، فيتكلم عن تأثير الجماعة على العقل. أحيانا سلوكاتك هي ليست سلوكاتك، ليست سلوكاتك، وإنما هي من أثر الجماعة. وذلك نجد الإنسان أحيانا يقوم بسلوك معين في جماعة ولا يقوم به وحده ما يقدرش يقوم به، لكن في جماعة يقوم به، يتأثر بمن حوله. وأجريت تجارب في هذا، تعرف كثير من العلوم الإنسانية يعني دخلت المخابر التحليلية، التجريب والاستقراء، ما هوش مجرد تخمين ونظريات، لا بالتجربة، تعرفوا أجريت تجارب، ولعلكم رأيتم شيئا من هذا في بعض القنوات التي تعنى بالبحث العلمي، تجارب على كثير من الناس. يعني يدخل إنسان إلى قاعة انتظار، وفي القاعة مثلا 10 من الناس أو 20، وكلهم يعني اتفق معهم على أنه بعد أن يسمع رنين صوت لبيب صنوخ ذاك يسمع يوقفوا. دخل وهذا كله من باب إجراء التجربة على هذا الوافد الجديد، هل يتأثر بالجماعة أم لا يتأثر بها؟ فيدخل الرجل جاي عن طبيب الأسنان ولا جاي عن طبيب العيون، هذا أجريت في قاعات الانتظار، فهو يجلس والجماعة كلها متفقون عليه ولا يدري هذا. فبعد مثلا ربع ساعة يسمع ذلك الرنين فيقوم الناس يقفون. في الأول كثيرا في الغالب لا يقف لأنه لا يدري، شوف هو وقف طيب وقف ولا يدري، طيب وقف هو لا يدري لماذا وقف. نفس الشيء بعد 10 دقائق يقفون، سيقف سيبدأ بالوقوف وهو لا يدري لماذا يقف. سبحان الله، والعجيب أنه مرات 5 مرات وهو يقف ولا يدري لماذا يقف، ولا تكون ما تصلي يقوم وهو يقوم معه يقف هكذا. هذا عنده تفسير في علم النفس لماذا يقوم. إنسان أذكى من أن يقوم، لا هو هناك تفسير نفسي أن هؤلاء الذين قاموا هم بشر وهم من العقلاء، ليسوا بهائم، لهم عقول يدركون بها، ما دام قد قاموا كاين حاجة فهو يقوم معهم. حتى وإن بتشوفوا سطوة الجماعة مستعد أن يحاكي الناس في شيء لا يعرف سببه، مستعد لأن يصدر ثقة لجماعة، ما دام لهم جماعة واتفقوا ماذا عندهم كاين الحق، لهم وجه من الصواب واضح. فالجماعة لها تأثيرها، لها سطوتها، وهنا تكمن الخطورة أنه أحيانا تكون سلوكات الإنسان يكون عمله ليس نابعا عن إرادة حقيقية، وإنما هي مجارات للناس فقط، تراه من باب التماهي، من باب الموافقة، من باب المجاملة، من باب عدم الخروج عن المعهود، عشان نكونوا كيف نديروش مشكلة. لكن أحيانا تكون مسألة حق وباطل، تقدرش تكون أنت مع الجماهير، وإذا كانوا الجماهير على باطل تكونوا معهم. فالله تعالى أراد أن يخرج الإنسان من ربقة العقل الجمعي. قل إنما هذا، أنا بعد هذا التأمل فهمت جيدا معنى قوله تعالى، قال مثنى وفرادى، تكونوش بزاف زوج ولا وحدك، لأنه إذا كثرت الجماعة نعاود نطيحوا في مسألة تأثير الجماعة على الفرد. شوف الوحي سبق، لأن الوحي مصدره من الله تبارك وتعالى، الوحي سبق البشرية لأن مصدره هو الله الذي خلق البشرية، والوحي لا تفنى كان ذخائره وكنوزه، كلما إنسان يتعمق ويزداد علما يزداد معرفة، كلما يزداد فهما ويزداد عمقا لفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكل مرة تنكشف له حقائق. فالله تعالى قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، زوج أو صاحبك ممكن أو وحدك، حتى تشعر بلحظة الاختيار الحر، أنك هل أنت اللي اخترت، لم يؤثر عليك أحد. اسأل نفسك هل هذا محمد الذي تعرفونه، الذي كنتم تسمونه بالصادق الأمين، الذي لم تجربوا عليه كذبا قط، الذي ملأ الأرض بأخلاقه الحسنة وصفاته الحميدة والنبيلة، ما كان أحد منكم يتهمه؟ يعقل أكان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس سبحانه وتعالى؟ سألوا أنفسكم. ففي هذه اللحظة، لحظة الانفراد والعزلة والتفكر والتأمل والتدبر، يعني تثمر ثمارها في النفس، تجعلها تتجه إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الوحي يحذرنا من يعني أن تكون أفعال ليست لله، ليست نابعة عن اختياراتنا، عن إيماننا، عن يقيننا، عن إرادتنا الحقيقية، تكون باب التماهي، باب المجاملة، وكثيرا ما يكون هذا. كثير من السلوكات أحيانا تكون باب التماهي، مجامل يجامل بعضنا بعضا، حتى في مواقف، للأسف الشديد في مواقف. ذلك ربي قال عن المشركين، قال كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، ما قالش مقتنعون، فرحون، عبر بشيء هو من قبيل الانفعالات، لكي يدل على أن ما كانوا عليه هو مجرد مجاملات، ونفرح بي وتفرح بيك ووافقك وتوافقني، بعيد عن فلسفة الحجة والبرهان والحق والباطل. هذا هو أمر صحيح، مش المقصود أن أجاملك وأن تجاملني وأثني عليك لأنك أثنيت علي، أنت تثني علي لأني أثنيت عليك، أوافقك لأنك توافقني لأن جماعة، لا هذا قد يكون شيئا جميلا، لكن ما لم تكن المسألة مسألة حق وباطل، مسألة إيمان وكفر، مسألة هدى وضلال، مسألة عدل وظلم كاش هنا المجاملة. ذلك بيّن الله تعالى في لفتة يلفت بها الناس لأنه ما اعتمدوا عليه ومجرد انفعالات، كل حزب بما لديهم فارحون فرحانين فيما بيناتهم مسرورون، لم يبنوا دينهم على شيء من الحجة والبرهان، مع أن شعار الإسلام قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالفكر هذا التأمل والتفكر والتدبر من أعظم العبادات، قلنا سواء كان تفكرا في الوحي، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يندبنا يحثنا يرغبنا يدعونا، تدبروا شوية في هذا القرآن تأملوا فيه. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، يعني ما بالهم لا يتدبرون، أترى عقولهم قد سكرت وأغلقت صاروا لا يعون الوحي لا يفهمون، مع أنه بلسان عربي مبين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أعظم ما أنزل القرآن لأجله تدبره وتأمله، يعني قراءته بعمق بفهم. منين جاءت لفظة التدبر؟ جاء من دبر الأشياء أواخرها، كان القبول والدبر، القبول أمام والدبر الخلف، يعني فيه الإشارة إلى مما يعينك على التدبر، يعني ما يؤول إليه المعنى. دبر الشيء آخره، يعني ويش حب يقول، هذا هو مما يعينك على التدبر، أن تسأل نفسك هذا المعنى، ما الذي أراده الله، ما هو المراد، ماذا يريد الله أن يقول لنا. فكنت تقرأ هكذا تقرأ وتهذ وتجري، جميل فيه أجر إن شاء الله، لكن أكمل منه أن تتأمل. ذلك دائما ننصح الناس وينصح يعني أهل العلم الناس تكون عندهم ختمات في رمضان لتكثير الأجور والحسنات، على الأقل ختمة للتدبر للتفكر للتأمل، لأنه بهذا التدبر ينفتح وتنفتح لك أبواب من العرفان، أبواب من الإيمان، أبواب من اليقين يتنور بها قلبك. أحيانا آية آية تملأ قلبك إيمانا ويقين، آية تبقى معك أيام وأنت تتأثر بها وأنت تتأثر بها. ذكرت لكم أنا وقع لي كنت في بلاد، يعني كلما كنت في السفر عند قبل شهر أو شهرين كنت مسافرا، وبعد أن وقعت الانتفاضة المباركة في الجزائر وكان عندي شوية من التخوف الشديد، وأنا نقرأ القرآن آية في كتاب الله نزلت على قلبي كالماء البارد، أي سبحان الله لك تقرأها ربما هي أثرت في، لا أدري لعله وارد أو حال، لكن هي في غير السياق، لكن لفتتني جذبتني. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لا يوجد شيء يثقل أو يعظم على الله، كل شيء هين على الله. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لا يوجد شيء يتعاظم. شوف أنت الظلم يقوى وينتفش الظلم ويتعاظم، وتشوف المظلومين والساكين وتخاف وكذا، أحيانا يعني يضعف الإيمان فيضعف اليقين. حتى بعض الناس ممن يضعف إيمانهم يقول فأين الله، ينزل البلاء قوى البلاء، فأين الله، الله لا يغيب عن عباده، بارك من أن الله قد غاب، كل ما تراه ابتلاءات وامتحانات، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أراد الله في لحظة أن يحقق للناس مطالبهم لفعل، لكن يؤخر ذلك لحكمة بالغة ليتجلى الحق ليتجلى الباطل، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حكم بالغة حكم بالغة كثيرا ما تخفى عنها. فأحيانا آية تفتح لك بابا من الرضا. لا أصور لكم يعني ذيك الآية لما تلوتها وأنا كنت أقرأ، لا أدري ربما أرددتها 20 مرة وأنا أبكي 20 أو أكثر. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وآيات كثيرة في كتاب الله تقع الإنسان يكون يقرأها بتأمل وبتفكر، فتفتح له بابا من التعرف على الله تبارك وتعالى، من التعلق بالله، بابا من حب الله سبحانه وتعالى. فالتدبر يكون في آيات الله المتلوة، الوحي، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون تدبرا وتفكرا في آيات الله المجلوة في الكون، في هذا الكون الفسيح، وهذا الكون أيضا ميدان عظيم، بل هو كتاب مثل كتاب الله كتابان، كتاب مسطور وهو الوحي الأوحى به، وكتاب منظور، حتى الوحي كتاب جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، هذا الكون جعله الله كتابا نقرأه ونتعرف عليه من خلاله. وهذه عبادة حدثا ولا حرج عن التقصير فيها. إذا بعض الناس تدبر في القرآن فتدبر في الكون، هذا غائب أصلا تدبر. قل سيروا في الأرض فانظروا، شعر من الآية في القرآن، سيروا فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. جربوا تعلموا هذا، والله العلي العظيم من تعود هذا عاش مع الله، عاش بحب الله، يرى في كل شيء شيئا يدله على الله، يرى علاقة الكون بالمكون، علاقة الدال بالمدلول عليه، كل يدل على الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي العقول. وكل الناس ذو عقول، فأين السر في قوله تعالى لأولي الألباب، أي لأولي الألباب التي أعملها أصحابها؟ كثير من الناس عطل عقله، هذا هو المعنى. وإلا الناس كلهم ذو عقول، العقل قوة ورانية مدعاة في النفس البشرية يحصل بها إدراك الأشياء. قال إنما يتذكر أولو الألباب، والناس كلهم أولو الألباب. يعني من أولي الألباب من عطل عقله وأغلق عليه، ومنهم من أعمله وحركه وجعله يتفكر ويتأمل ويتدبر، بهذا يحصل التذكر. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الله يحملك، يحثك على أن تتأمل في السفن. تعرفون جمع السفينة السفن، كيف يحملها الماء، كيف تكون مثقلة بما فيها من بضائع ونحن، كيف لا تغرق؟ من الذي أودع هذا القانون؟ لو شاء الله لغرقت. فتقول لي قوانين فيزيائية، لكن من الذي جعل هذه القوانين؟ وهذا من أكبر براهين وجود الله التي تملأ القلب إيمانا بالله ويقينا به. بعض الفلاسفة الملاحدة من أصحاب العقول الضعيفة قال لك الكون خلق بالقوانين، معليش. طيب القوانين من أين جاءت؟ مين جاء؟ القوانين تفسر الأشياء لكنها لا تصنع الأشياء. تقول مليون زائد مليون سيوز جملين، سيب عندك جملين في الكونت. القانون لا يخلق، القانون لا يخلق شيئا، القانون من خلاله نفهم الأشياء. طيب من الذي أودع هذه القوانين؟ هذا القانون كيف شفت؟ وحث ربنا سبحانه وتعالى على التأمل والتفكر والتدبر هو حث على طلب العلوم والمعرفة. يزيد أكدنا على مسألة أهمية العلوم، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الطب، كل علم أراد الله من عباده أن يتعلموا، أن يعرفوا منه قدرا إن استطاعوا، وكلما ازدادوا من العلم كان ذلك خيرا لهم، لأن العلم لا يزيدك إلا معرفة بالله، لا يزيدك إلا قربا من الله، لأنه يقفك على عظمة جلال الله وبديع صنعه. تتأمل وتتفكر وتقرأ وتتعمق، تستشعر قول الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله. وشرك تشوف وشرك تتأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه السفن، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. كلمك عن علم الجيولوجيا وعلم الأرض، وكيف تتأثر الأرض ينبت فيها الماء والحبة تنبت، كيف هذه، كيف يسير هذا الكون؟ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعملون عقولهم، يتأملون، يتفكرون. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعلينا أن نرجع إلى هذا العبادة، عبادة التأمل والتفكر، كل ما جينا فرصة بتنظروش، خاصة يعني من أحسن الفرص التي يمكن للإنسان أن يعني يقوم فيها بهذه العبادة السياحة. تخرج الناس، نحن على مشارف الصيف والناس يخرجون في السياحة، السياحة فرصة عظيمة للتأمل والتفكر والتدبر، رحلة إيمانية. حين تجلس تتأمل وتنظر إلى البحر، تنظر إلى الرمال، تنظر إلى السماء. جربوا، جربوا أنت في البحر تسبح في الماء، انظر إلى السماء وتأمل بعمق. شيء مدهش، شيء عظيم. هذا شيء، هذا شيء من خلق الله تبارك وتعالى. جربوا أنت تسبح في البحر، أن تناجي الله حيث لا يراك أحد، أن تناجيه، أن تدعوه، أن تتقرب إليه، أن تشهد له بالنعمة وأنك مقر بفضله سبحانه وتعالى، وأنك عبد له، أنك تحبه، أنك محتاج إليه ومعول عليه في كل شؤونك وأمورك. فالتفكر والتأمل والتدبر من أعظم ما يثبتك على طريق الطاعة والاستقامة، لأنه يملأ قلبك إيمانا ويقينا وتعظيما وإجلالا لله تعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال أبو العتاهية: ألا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعرفنا به سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.